المصنف رحمه الله تعالى في باب من الشرك المستعيذ بغير الله أو يدعو غيره، وذكر الآيات السابقة أدلة من السنة كذلك وأقوال بعض العلماء. هنا وقفنا على كلام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله في شرح المنازل، منازل السائلين يسمى ذلك السالكين، من أنواعه أي منع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، أن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشروع عنده، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. الله سبحانه وتعالى لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، بل يسأله سبحانه وتعالى ويطلب منه أن يشفع الشافع فيه، كما هو في الأدلة من أن الناس يطلبون يشفع أن يشفع فيتقدم إلى الله سبحانه وتعالى ويستأذن، لأنه يطلب منه أن يشفع لهم مطلقا. قالوا الميت محتاج إلى من يدعو له، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم ونسأل لهم العافية والمغفرة، قوله عليه الصلاة والسلام قول السلام عليكم أهل الديار والمؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم، هذا هو الدعاء للموتى إلى آخر أحد. قال فعكس المشركون هذا وزاروهم زيادة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك المعبود وتغيير دينه، لأن الأصل من الإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعمل لا يغير، أو لا يغيروا ودعوا غير الله سبحانه وتعالى، بدل ما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يزوروا ذكرهم هذه الزيارة الآخرة وزهدهم في الدنيا عكسوا وغيروا الدين بهذا الشيء، ثم طلبوا من الموتى النفع والضر، ومعادة أهل التوحيد وتسميتهم نسبتهم إلى التنقص في الأموات، يعني من قال لا تدعو غير الله ادعو الميت لا يدعوه، يقول هذا تنقص الأموات، سبحان الله، يعني تنقص الأموات حق الله سبحانه وتعالى، يعني ما يبالون بحق الله، عكسوا النسبة، قالوا هم قد تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى بالشرك بالله، تركوا دعاءه ودعوا غيره، وتركوا أيضا عبادته وعبدوا غيره، هذا وأولياءه الموحدين بذمهم ومعادتهم، وتنقصوا من أشركوا به غير التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، يعني المؤمنين بالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يدعى مع الله إلا من كان منافقا عن كل من ذلك أو في قلبه مرض لا يرضى إلا عباد نفسه، وهذا نعجب لك الشيطان يدعو الناس عباد نفسه، الإنسان يعرف كلام الله سبحانه وتعالى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف حق الله وحق النبي عليه الصلاة والسلام وحق المؤمنين، يترك الله يترك النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتجه إلى المؤمنين بأن يدعوهم مع الله سبحانه وتعالى أو يستعيذ بهم، وأنهم أمروهم به، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم أنهم يتبعونهم كل ما سمعوا، يدعو الناس لعباد غير الله يسمعون ويطيعون ولا يقولون لا هذا حرام ميت. قال ولله ذر خير إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قال ويل ابني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثير من الناس، أشك أنه لا يبعث لنا حيث فعلا لما رأى الناس خاضعين لغير الله سبحانه وتعالى ونهاهم أن يعبدوا غير الله رب منهم يدعو الله سبحانه وتعالى أبو، فسألهم هؤلاء الذين تعبدون دون الله هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أم يضرون، قالوا لا إنما وجدنا أبانا فعلنا كيف فعلنا فعلا أم نقلدون، أما نعتقد أنهم يسمعون أو ينفعون أو يضرون ما نعتقد هذا، لكن وجدنا أبانا على هذا الفعل قلدناهم واتبعناهم. فقال إذن إنهم عدو إلى رب العالمين، هو معدل إلى رب العالمين، وعلل ذلك أن خلقني فهو يهدي، وهؤلاء لا يخلقون ولا يهدي، ولذا يطعمني ويسقي، وهؤلاء لا يطعمون ولا يسقي، وإذا مرضت فهو يشفيني، وهؤلاء لا يشفون أحدا مهما كان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا علل هذه الأشياء كلها وإلى آخره، الرب الحمد للصالحين إلى آخر الآية. وطلب من الله جنب هو بنيك أن أعبد الأصنام، أنا قد أضل كثير من الناس، وما نجا من أشرك بهذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيد الله وعاد المشركين بالله وتقرب بنقدهم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى يقول من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أول خلع قلب الإنسان من غيره ثم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان قلبه معلقا بغير الله سبحانه وتعالى ويطلب أن يكون مؤمن بالله، لا يصح، ما أسس إيمانه على حق، ما أسسه على باطل، فقلبه معلقا بغير الله سبحانه وتعالى ولسانه تقول لا إله إلا الله. أنا فعل إذا نقض كلامه وفعله لا إله إلا الله ودعا غير الله، يا ولي الله يا فلان يا فلان، هذا هو نقض قوله بنفسه، ما نفع قول لا إله إلا الله، لأن قولك لا إله إلا الله مع تنفي جميع الآلهة دون الله سبحانه وتعالى. لهذا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى المستقيمة لا إله. وهنا على كل حال ما دام هو معلق بغير الله سبحانه وتعالى فهذا الحقيقة لا ما وحد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا أيضا كلام الحافظ بن عبد الهادي في رده على السلكي. السلكي ألف كتابا وسموه الاستغاثة بالأمر، ورد به على أهل السنة والجماعة، وهو عالم كبير، ولكن الشيطان أهون عبد الله من ذلك، عالم يعرف الحق من الباطل، ولكن تعصب لرأيه وذكر الآيات الدالة على قوله كذبا وزورا والأحاديث الموضوعة وزعم وزعم وأملى كتابه بالكذب وهكذا إلى آخره. فرد على ابن عبد الهادي بالكلام هذا الذي هو الآن يعني بعضه، قال السبكي إن المبالغة بتعظيمه أي تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، سيبنى عظمه بأي شيء نخالفه أو نتبعه، من خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما عظمه، ومن يتبعه فقد عظمه، لكن ندعو من دون الله ونستغيث به من غير الله ونشتجع به وكذا وكذا، هذا هو تنقص حق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، والله سبحانه وتعالى أيضا أمره بأن يكون داعيا الله وحده لا شريك له، يقول سبحانه وتعالى فادعوا من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهو آية كثيرة، وقول سبحانه وتعالى وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكون من الخاسرين، قل لله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد من الشرك، ولكنه تنبيه لأمته عليه الصلاة والسلام. هذا كلام السبكي أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب لا شك، لكن بأي شيء نعظمه؟ باتباعه. أما تخالف أمره وتقول أنا أحبه وأنا أطيعه وأعظمه، لا عكس، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه وقدمه على محبة أبيه وماله وأهله ونفسه هذا هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتباعه بكل ما أمر ونهى ولا يعبد الله إلا البشر فهو تعظيمه. أما مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يحذر الذي يخالف. ولكن هؤلاء ما زعموا أنهم خالفون إنما هم متبعون، وعلى هذا الحقيقة عكسوا المسألة لقوله إن أريد به إن بالغ بحسب ما يراه أي هو نفسه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف فيه واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرح أو يفرج كربات المكروبين، وأنه يشبع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى مبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من حملة المجد، إن كان أرادا لهذا أمر كتابه بهذا، وأن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة بالأموات والدعوة لغير الله ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى وهو إلى آخره كلها محبة في الأولياء ومحبة في النبي صلى الله عليه وسلم وطعب. إذا قال إذا كان هذا هو التعظيم فهو إذن هو الشيخ نفسه وهو الذي ينسلخ الإنسان من الإسلام ومن دمات البيت هذا ما هو عدل عن الله سبحانه وتعالى إلى غيره. إذن جعل ربه وراءه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الرب المتصرف في الكون لأنه يعني هنا يقول أنه يدخل الجنة من يشاء ويبعده عن من يشاء ما يستطيع الشفاعة وهي الشفاعة قد أعطاه الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يستأذن من الله يسجد تحت العرش مدة 3 أيام يحمد الله سبحانه وتعالى ويمجده ويعظمه حتى ينادي منادي من قبل الله يرفع رأسه وزال تعطاه يشفع تشكر. إذن ما يستطيع دخول الجنة يقول يا فلان تعال دخول الجنة أو لا دخول النار ما يقدر إنه هو يستأذن من الله أن يشفع فيشفع إذن هنا فيقول ربي إذا سألت فصل قضى فأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. إذا دخل الجنة وجد أمته قليل وهم كثير ولكن كان قال عليه الصلاة والسلام غثاء وفرسا لا يعرفون إسلاما ولا يعرفون صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرا إنما يمشي مع الناس مع الناس إن صح صح إن صح ما صح ما صح. هذه الأمة أثر به النار يقول عليه الصلاة والسلام إن لقال اليهود فرقت اليهود إلى 71 فرقة وفرقت النصارى إلى 73 فرقة تفترق هذه الأمة إلى 73 كلها في النار إلا واحدة ما هي الواحدة هذه حتى في دين الله أو المستغيث بغير الله لا. فالآن كما تعلمون في 100 يمكن 99 عباد غير الله. إذا قلنا هذا حرام يقتل الأمة كلها على هذا قل كل حرام كل حرام. الآن عندنا أنا في الجرائد يناقشوا يعرفوا الأشياء يقول لك كيف تقول هذا كلهم كلهم مشركون يعني 99% كلهم مشركون واحد واحد سبحان الله. ألا قال عليه الصلاة والسلام واحد من 73 في الجنة و 72 في النار وهذه الأمة نفسها ينكر هذا يقول لك لا هذا مو صحيح. هذه الفرقة الناجية تدعو غير الله تستغيث بغير الله تستعين بغير الله تذبح لغير الله هي الفرقة الناجية سبحان الله العظيم. أليس سألوا الصحابة رضي الله عنهم من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بهذه الطريقة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أين النبي عليه الصلاة والسلام وأين نحن وأين الصحابة وأين نحن. وهذا الزعم كل زعم كل واحد صاحب باطل حتى إبليس لعنه الله زعم أنه أفضل من آدم عليه الصلاة والسلام وادعى ذلك وهكذا كل عاصي يدعي أنه أفضل وأفضل وليس عليه أي ذنب ولكن يوم القيامة هنا يحصل الحق يعرف الباطل من الحق وهكذا إلى آخره. إذن على هذا يقول عليه الصلاة والسلام أدخل الجنة وأجد أمتي قليل يقول يا ربي أمتي أمتي يقول أدخل النار ويحد لي حدا. هل يستطيع يدخل الجنة من يشاء؟ لا يستطيع يحد لي حدا فخذ من هنا وادخلهم الجنة. أخذ قطعة من حد هذا وادخل الجنة أرجع ثاني مرة يا ربي أمتي أمتي فيأذن لي كذلك وأدخل النار وأخذ أيضا ما يحد لي حتى 4 مرات يقول عليه الصلاة والسلام. وأخيرا يقول إن هؤلاء حبسهم القرآن لا أستطيع أن أشفع. من حبس القرآن؟ من حبس القرآن أترك له لا يعمل القرآن إنما على هوى. هذا ترك القرآن وإن قرأ القرآن وإن نجل القرآن وإن نونا وإن طرق ترنم وإن رخم وإن إلى آخره هو كذاب ليقال أنه قارب فقد قيل فيوم القيامة يسهر على وجهه إلى جهنم. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يناقش قارئ القرآن ويقول أنا علمت القرآن وحفظتك إياه فماذا عملت؟ يقول والله ربي ما زلت أقول به أنا الليل وأنا النهار. فيقول الله تعالى تلبى ولكن قرأت لي وقال أنك قارئ جميل الصوت وجميل التغنم وجميل كذا وجميل كذا فقد قيل يكفي فيوم ربي يسحب إلى جهنم. إذن هؤلاء متلك القرآن حبسهم القرآن بجهنم لا يستطيع أن يشفع لهم عليه الصلاة والسلام. فالقرآن على هذا كما يقول عليه الصلاة والسلام حجة لك أو عليك حجة للإنسان إن عمل به يشفع له عند الله سبحانه وتعالى وحجة عليه إذا لم يعمل به يتركه ويعبد الله على هواه. ومن عمل الله على هواه فقد قال الله سبحانه وتعالى لا أضل منه أبدا من اتخذ إله هواه لا أضل منه ضال ولا أضل إلا إبليس والذي ظل عن الحق ودعا إلى الباطل وحلف بالله أن سيهوي ذرية آدم. قال بعزتك لا وينهم أجمعين إلا عبادك من هو المخلصون. والمخلصون من هم؟ المتمسك بالحق. كل واحد دعا أنه مخلص، ولكن الحساب عند من؟ عند الله. كل واحد يعرف عمله الصالح أو عمله الطالح، وكل إنسان يعرف أنه مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير مخالف. كل إنسان يعرف هذا، لكن الشيطان يغوي ويقول لا أنت على حق ليس على باطل، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ويمني بأن الله سيغفر له ذنوبه ولو خطأ ولو إلى آخره. هذا هو كما قال سبحانه عنه: لأمنينهم ولأضلنهم. يضلهم ويمنيهم، يمنيهم بأي شيء، لأن الله غفور رحيم. ما شك أن الله غفور رحيم، لكن من شديد العقاب. فالشيطان هكذا يقول: لأضلنهم، أي والله لأضلنهم، والله لأمنينهم، والله لأمرنهم. أن اللام هنا وقع جواب قسم محذوف، يحلف بالله أنه سيضل الإنسان ويمنيه ويأمره. ماذا بأي شيء يأمره؟ قال: لأمرنهم أن يغيروا خلق الله. كثير من الناس يتبعوا الشيطان وغيروا خلق الله. الله سبقهم بصبغة ما أحسن منها أبدا، ما أحسن من الله صبغتك، غير. وهكذا بدلوا وغيروا. وقال عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم القيامة أن يقف على الحوض وأمته ترد عطشان، هناك ملائكة تمنع بعض الناس من الشرك، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. فيقول الملائكة: إنك لا تدري ما حدث بعدك، ما تدري، أنت موت وانتهى، ما تعلم الغيب، الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قد غيروا وبدلوا كلاة البخاري في روايات أخرى للبخاري: إنهم ماذا المرتدين منذ فرقهم. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا خلوا الجنة كما يقول السمكي؟ لا. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا من بدله هذا. ويطلق قوله تعالى في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رجب عليهم وأنت على كل شهيد إلى آخره. إذن هكذا الإنسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام على كل حال لا يستطيع أن يدخل أحد الجنة ولا يبعده عنه أبدا، إنما بإذن الله يطلب من الله أن يشفع لأمته فيشفع لمن ارتضى. يقول سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا من ارتضى. وهل يرضى الله المعاصي؟ لا. وهل يرضى الله الشرك؟ لا، لا يرضاه. فقال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده. ما يرضى كل معصية، لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، لكن يرضى الطاعة. فإن تشكروا يرضى الله. شكر الله وطاعته ليس الشرك باللسان. يقول: احمدوها ربي واشكره. هذا يقوله اليهودي والنصراني والمجوسي، لكن الشكر طاعة الله سبحانه وتعالى لكل ما أمره الله ونهى، كما قال سبحانه وتعالى لداود وسليمان عليه الصلاة والسلام عندما عدد نعمهم وبينهم ما أعطاهم من النعم، ثم قال: اعملوا على داود شكرا. اعملوا، لا قالوا انظروا أشكرك يا ربي، اعملوا. هذا هو شكر الله سبحانه وتعالى، لأن اعتراف بنعم الله هو طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان المشركون في مكة المكرمة يعرفون نعم الله ثم ينكرونها بأي شيء، ينكرونها بعدم الطاعة، ما أطاعوا الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: يعرف نعمة الله ثم ينكرونها، ما امتثلوا لأمر الله ولا لنهيه، أمرهم الله فامتنعوا ونهاهم الله فارتكبوا. فهذه هي عدم الشكر لله سبحانه وتعالى. إذا السلك هو أخطأ هنا، لأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته هو طاعة الله بكل ما أمره الله، لقوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تسبب محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان ومغفرة بذنوبه التي فعلها بينه وبين ربه. هذا هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نعصيه ونخالف أمره ونتبع أهواءنا، وكل ما كان الشيطان نصدقه ونتبعه، هذه هي نعصي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله سبحانه وتعالى. وطاعة الله سبحانه وتعالى إنما هي امتثال أوامره ونواهيه، وهكذا. قال الشاعر رحمه الله: هذا هو اعتقاد عباد القبور في من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن الرسول. أن كثير من الناس يعتقدون في القبور أنهم هم النافعون وهم الضارون، وأنهم هم مصرون بالكون، وأن لهم القدرة أن يخرجوا من قبورهم وينفعون الناس ثم يعودوا إلى قبورهم، وأنهم مؤلمين إلى آخره. لهذا ترى الإنسان يقول يا ولي الله يجلس يا ولي الله وإن زحلق زاد مصيبة وإن أصابت مصيبة زاد كفرا وابتعد عن الله وذبح الذبائح لغير الله لهذا الولي على أنه لا يصيبه قد أصابه قد أصابه إما غرق وإما حرق وإما مرض وإما ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. المشركون كما ذكر الله عنهم في القرآن أنهم إذا أصابهم شدة رجعوا إلى الله وهو إذا أصابهم شدة رجعوا لغيره ونذر النذرات نذر حد ذبائح واستغاثوا بغير الله سبحانه وتعالى. إذا كان المشركون أخف شركا من هؤلاء. كيف نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وعلى أنهم كان إذا أصابهم موج في البحر ظنوا أنهم سيغرقون دعوا الله مخلصا له وحلفوا بالله لئن أنجيتنا من هذا لنكون من الشاكرين نجاهم الله وخرجهم من البحر إذا هم يشركون. هكذا كان. إذن المؤمن بالله إذا أصابته مصيبة الآن كذب الناس يرجع لغيره ويترك الله وراء ظهره. إذن يكون مشركون أعقل منه وهو يقرأ كلام الله ويعرف الآية هذه ويعرف يفسرها ويعرف ويعرف ثم هو نفسه يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ثم يطلب من الناس أن يفعلوا هذا الفعل يدعو غير الله ما هناك أي مانع واذبحوا لغير الله. هذه محبة في الأولياء ومحبة في الأنبياء وهو إلى آخره. وهل محبة الأولياء والأنبياء معادة الله سبحانه وتعالى؟ لا حاشا وكلا. فمحبة الأنبياء هو اتباعهم بما أمروا ونهوا ونصلي عليهم كما أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليهم دائما وأبدا خصوصا ليلة الجمعة ويوم الجمعة فيما صلاة عليهم. لا تخص يوم الجمعة بشيء لا بصيام بين أيام ولا بقيام بين الليل وصلوا عليه لأن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. أي صلاة الصلاة التسويقية أو المرغنية أو الشاذرية أو الصلاة التجانية الذي يقول أن من صلى عليه مرة واحدة تعدى القرآن 6000 مرة مو مرة واحدة 6000 مرة سبحان الله يعني كلامه أفضل من القرآن 6000 مرة. ومعروفة عند الصوفية الله محمد الفاتح لما أغلق الهادي كذا كذا إلى صوت مستقيم هذه الكلمة أفضل من القرآن 6000 مرة. هل هذا عاقل يقول حتى المجنون ما يهدي بهذا يمكن قد يهدي مجنون. وهذا يكون عاقل يقول أنه جاء المدينة وأن النبي صلى خرج من قبره ولقيه في أزقة المدينة جاءني وعلمه هذه الصلاة يعني ما هو عيب عليه يقول أنه قابله في أزقة المدينة لو قال في المسجد يمكن يكون أقرب لبيت الله سبحانه وتعالى ما ألف المفتي الأكبر رسالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية يخرج معنا يصلي معنا كل الصلوات الخمس ثم يقضي حوائجه المدينة ويرجع قبره سبحان الله. وهل نستحي حياء أقل شيء يجعله وراءنا يصلي أو معنا ينقدمه يصلي بنا وكيف يخرج يقضي حوائجه المدينة كلها لوقت خفيف ثم يعود إلى قبره كيف يعود؟ قال أنت ما تؤمن بالمعجزات المعجزات معجزات معجزات وهو ميت ومعجزات وهو حي. وهكذا كرامات الأولياء كما يقولون يعني كرامات يخرجون من قبورهم ينفعون الناس ثم يرجعون لقبورهم. هذه كلها بالحقيقة لا نصارى اعتقدوا هذا الاعتقاد ولا يهود اعتقدوا هذا الاعتقاد. يمكن الشيوعية أيضا عندهم ناس يموتون ما اعتقدوا اعتقاد لا ترى شيوعيا ولا نصرانيا ولا يهوديا يتمسح بقبره ولا تراه يستغيث بقبره ويدعو ويستغيث به الصليب بصدره معلق لا تجده يتمسح. ونحن نصلي على طول على العمود جرح من العمود يشغل هذا سمنت وحجر يقول لا انت ما تضحك الرسول والحجر الحجر هو الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحقيقة هو الجهل العظيم من كثر من الصوفيين المغفلين اللي يعرفوا الدين ويعرفون ما هو الدين تركوا دين الله سبحانه وتعالى وجعلوا العادات السيئة والجهلية وأعظم الجهلية هي الدين والحوت اللي إذا على هذا يقول هذا كبير هذا الشيء كما تقدم بعد ذلك والأمر أعظم وأطم من ذلك. وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يخطب هذا حنفي مو وهابي كما يقول فتاوى البزازية معروفة وحكم بهذا الحكم. من زعم من علمائنا أن الأرواح المشايخ حاضرة تعلم فهو كافر. من يصدق هذا بالأحناف أو غيره؟ هذا كذب هذا ليس بصحيح. لكن الشيطان كلامه صحيح. أما كلام هذا مو صحيح. هذا ما يحب الرسل ولا يحب الأولياء ولا يحب الأنبياء. هذا كلام العوام الآن من علماء دكاترة. مو عوام نقول. هم دكاترة ولكنهم أجهل من الشيطان. الشيطان ما قال إنه سيعلم الغيب وإنه كذا، إنما قال اجعلني من منظرين، أنظرني. ما أنظره الله تعالى. قال من الله إذا قال سيفعل كل ما استطيع. ما قال سيكون يفعل كذا ويفعل كذا والنساء ينفع الناس يضر الناس. قال سيضر الناس ويهديهم إلى طريق الجحيم. صرح فهو صريح. أصلح من الدكتور الذي عنده شهادة ويكذب على الله أنه عالم وأنه كذا وأنه كذا، ويدعو الناس لعبادة غير الله، استغيثوا بغير الله واذبحوا لغير الله وافعلوا كل ما أردت بغير. فهذه محبة في الأولياء ومحبة في الأنبياء. إذا هذا الحنفي رحمه الله يقول هذا القول، ولكن كما قلنا ما يصدق هذا، قلنا كذاب على الحنفي موسى. إن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع على كفر معتقد ذلك. أجمع العلماء جميعا عن معتقد غير الله فهو كافر. أولا بقوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعتل الوثقى لم يصام لها. إذا من لم يكفر بالطاغوت هو مسلم، أسلم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن بالطاغوت، وأن الطاغوت هو أساسه وهو غوثه وهو إلى آخره، ما آمن بالله. إذا أجمع العلماء على هذا، حتى أن صاحب المشهد المعين من المالكية عندما شرح الدرة الثانية وقال إن في القرن العاشر اجتمع علماء المالكية في الجبال وتحدثوا عن هذا الذي فعله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، ولا يصلي إلا ما صلى الناس، ولا يفعل إلا ما فعل الناس، ولا يدري هو صحيح أو غير صحيح. وقالوا هذا غالبا في البوادي، أما بالحضر يمكن يعرف. إذن ماذا حكمه؟ لا يعرف إسلاما ولا يعرف كيف الصلاة ولا يعرف الصوم، ما هو إنما مع الناس مع الناس. قالوا هذا لا نصيب له بالإسلام. قال صاحب المشهد المعين: وهذا جلي لا يختلف فيه تبقى. إنما الاختلاف بين العلماء من عرف معنى لا إله إلا الله وتركها هل يكفر أو لا يكفر. بعضهم قال فاسق، بعضهم قال كافر. عندما هو ترك لا إله إلا الله وتمسك بحبائل الشيطان وتمسك بأعادات الناس من شرك ومن بدع وخرافات، هذا خلاف بين العلماء يقول هل هو فاسق أو كافر. ولكن بالحقيقة من ترك كلام الله سبحانه وتعالى وترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بعادة الناس من بدع وخرافات وإلى آخره، هذا ليس بمسلم. وإن قال أنه مسلم وإن كان عنده شهادة عالية وإن كان كما تعرفوا أن بعض من الناس لا يعرف الله تعالى إلا بدعاء غير الله، يصلي مع الناس ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول بالتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ينتهي من الصلاة يا أولياء الله ويا فلان ويا فلان ويا فلان. هذا ما عرف، لا عرف صلاة ولا عرف آية ولا عرف تشهد. فهذا بالحقيقة كما قال ابن أصحاب المشهد المعين ميارة أن هذا ليس لمسلم. وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا على هذا متفق إلى العلماء جميعا أن معتقد ذلك كافر. وإن أراد علماء الحنفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على كفر معتقد ذلك أيضا، هذا على تأويلين. وعلى التقديرين تأمله تجده صريحا في كفر من دعا أهل القبور، لأنه ما دعاهم حتى اعتقد أنهم يعلمون ذلك ويقدرون على إجابة سؤاله وقضاء مأموله. لا شك من اعتقد في قبره أنه ينفع، ما اعتقد في حيه أنه ينفعه أو يضره، هو مشرك بالنزعه. ذا كيف الميت؟ هذا أشد وأشد. الميت محتاج للدعاء، تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو للأموات. إذا دفن إنسانا قال سأله إيه؟ لأخيكم، استغفروا لأخيكم واسألوا الله التثبيت، فإنه الآن يسأل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم سكنه الجنة، اللهم ثبتوا عند السؤال. لا تأذن له، الله أكبر الله أكبر، قم صلي، قام الصلاة، قام الصلاة. تأذن لمن وتقم لمن؟ الأذان إعلام دخول الوقت، لمن؟ لمن يصلي، والميت لا يصلي. الإقامة قد قامت الصلاة للمصلين يقومون للصلاة، لا للميت يقوم يصلي. هذه أشياء كلها تفعل أمام علماء وأمام أساتذة وأمام دكاترة، وما هناك أي منكر. إذا أنكر طالب من طلبة العلم قال أنت ما روح مشي ملك شبه، الأمة كلها على هذا. هذا هو الخطأ العظيم الذي حصل في المسلمين، في كل بلد المسلمين عامة ليس خاصة، بل هناك أشد وأشد ولا عبد الله من ذلك. وهذه كلها كما تسمعون أن محبة، يزعمون أن محبة في النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة في الأولياء. وقلنا سابقا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اتباعه، نتبع أوامره ونواهيه، إن كان أمرا نعمد وما كان إذا نهيا نبتعد. أنا قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فاتوا ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه عن شيء فكذبوه اتركوا. يقول له لا يا رسول الله، قال هذا مو صحيح الكلام، لابد نرتكب المعاصي ونحبك بهذه المعاصي. إنما الله يسر محبة. تعرفون أن كثير من الناس حتى في كتاب المولد اللي يقول له صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول صاحب المولد البرزندي اللي هو سيد كما يقول رسول الله من أهل مدينة أيضا بنفس المولد؟ يا سراج يا منير، يا بشير يا نذير. طيب هو سراج ومنير، هو بشير ونذير. طيب يا غياث المستغيثي، هو غياث المستغيثي، يا غياثي يا ملاذي، يا عمدتي يا رجائي، اغفر لي ذنبي يا رسول الله. هذا مولد الذنب، هذا ما وضعه ليهودي نصراني وزعم انه مسلم. لا يمكن انسان مسلم يفعل الفعل ويقول هذا القول ابدا، لا يمكن. تمدح النبي عليه الصلاه والسلام بهذا وتقول هذه محبتي؟ لا والله، انها عداوه للنبي عليه الصلاه والسلام، وما سيتبرى منك يوم القيامه. فاقول انا بريء منك، كما تبرأ من قومه في مكة المكرمة إن أمره الله تعالى أن ينذرهم وناداهم وقال إني لا أملك لكم من الله شيء، اعملوا، لا يأتي الناس بأنساب أعمالهم وتأتي بأنسابكم، لا غنعكم من الله شيء. هكذا أمره الله بأن ينذر عشرة الأقربين، قال وأنذر عشرة الأقربين واخفض جناحك لما يتبعك من المؤمنين إن عصوك أي قومك، فقل إني بريء منك وتوكل على العزيز الرحيم. في آية ثانية الحين لا يموت أبدا، الحين لا يموت، الله لا يموت أبدا، لا تأخذ سنة ولا نوم، وهكذا الموت حي دائم أبدا. أما غيره سيموت، اعتمدت على إنسان اليوم بكرة يموت، أخذت واحد غيره واعتمدت عليه بكرة يموت، والله حي دائما لا يموت أبدا. يعني ماذا نادى يا عباس عم رسول الله، يا صغية عمة رسول الله، اعملوا لا أغنى عنكم من الله شيء، يا فاطمة محمد عليه الصلاة والسلام اعملي سيئ من مالي ما شئت لا أنا عنكم من الله شيء. يعني هل بنت من بط لحقت عطلح منه لا يغنى عنها من الله شيء اللي عملها الصالح؟ نقول أنت يا صوفي وأنت يا سيد تقول القول هذا وأنك بجناب الرسول صلى الله عليه وسلم سيدفرك الجنة؟ هذا هو الكذب، وهو الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. وإلا في الإنسان يكون عاقلا يكون مجنون حتى يقول هذا القول أو إلى آخره. إذا قال الشيخ صنع الله الحنفي كذلك في كتابه الذي ألفه في الرد على من يدعى أن الأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات في سبيل الكرامة، هكذا كتابه ذكر هذا، قال وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن الأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهمامهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء. هنا أربعة وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطف هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس. هذا كلامنا الصوفية والمعارض، يقول ان الكون من الصوفية هنا قال اربعة وهم جعلوا ثلاثة اقطاب وابدال واوتاد، والنجبة تركوهم. فيقولون يا اقطاب ويا ابدال ويا اوتاد اجيبوا، هذا هو الامداد، انتم اصحاب مدد اعطونا بسرعة لا تأخر، هذا عبدكم واقف ليس عبد لله، عبيد الأبدال والأوتاد والأقدار، هذا عبدكم واقف وعلى بيتكم عاكف ومن تصرفهم خائف. أما الله تعالى لا يخاف منهم. إذا ما ندرته وخائف أضيفنا يا رسول الله. هذه القصائد يحفظونها حفظا حفظا، ويجعلون هذه الأشياء كلها عبارة عن محبة للأولياء. فيقولون الأقطاب هي ماسك السماوات لا تضحفظ الناس، وكذبوا كلام الله سبحانه وتعالى بقوله لأن الله لا يترك السماوات أن تزول والأرض أيضا ولئن زالت من يمسك بعد الله الأرض سبونها. والأوتاد مسكين الأرض تتحرك، الله جعل جبال راسية حتى لا تبيد فينا، نعيش ونأكل ونشرب ونمشي ما تتحرك. أوتاد يعني رجاء أن لا تتحرك الأرض من قلب فيها. والأبدان مقسمين الأرزاق، والله تعالى ليس بيدين شيء، هكذا يجعل. إذن الله على ما عنده. اليهود لعنهم الله قالوا أن الله خلق السماوات والأرض سبعة أيام، الجمعة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة يوم السبت استراح. كفروا بالله، كفروا بالله. وهو يقول أن الله مستريح دائما أبدا، سلم الأمر للأولياء، الكشف لهم والخطوة لهم ومفاتح الغيب بأيديهم، يعطون من شاءوا ويدعون من شاء. سوى السيد الزروق اللي هو فقيه مالكي يقول ملكت أرض الغرب قرا بأسرها، وكل بلاد الشرق في طي قبره، ما حد يقبلها غيره لا الله تعالى ولا غيره، لأنه سيد. هذا السيد الزروق فأرفع قدرا ثم أخفض من صمد، أرفع قدرا أريد وأخفض من أريد، وأرفع بأرفع مقدارا وأرفع همتا، وأعجل أقواما ثم أولي سواهم، وأعلي مقام البعض فوق المنصة أرفعهم في مقام الكلاش العالية، وأبسط أرواحا وأقبض أنفسا، هو الذي يقبض أرواح والذي يبسطها يرسلها، وأحيي قلوبا بعد موت القطيعة، وأقهر وأجبر مكسورا وأشهر خاملا، المكسور يجبره والخامل يرفعه، وأرفع موضوعا بأرفع عمتي، عمتي ترفعه قلت لها يرفع الناس فوق واحد واحد، وأقهر جبارا وأدحض عالما ظالما، وأنصر مظلوما بسلطان سطوتي، مبسطة الله سطوته هو يبسط الناس. إن كنت في كرب وضيق وشدة نادي الله، فنادي أي زروق آتي بسرعة. هذا جنون أو نقول حبال أو ماذا نقول؟ إن كنا مجانين قالوا سادة علماء دكاترة أساتذة، يقول هذا القول هو شرح كتاب سبيل النجاة، إن كتاب يسمى سبيل النجاة أن من قرأها نجا، هذا شرحها وبينها الألفاظ فيها، هذه قطعة من إيه؟ من كتاب كبير. وكم وكم فكم كربة تجلى وإيه؟ إذا ذكر اسمنا، وكم كربة تجلى بأفراد صحبتي، يعني إذا ذكر اسمه أنجات الكروب كلها، لا اسم الله سبحانه وتعالى اسمه هو. هذه الأشياء مذكورة كما قال التحفة العلية في أوراد الشاذلية، كما جاء أحد الحجاج في العام الماضي هنا قال حب الرسول ومدحته مدايح عظيمة، ما هي المدايح ترى؟ قال المدايح غلو فيها، قال لا أبدا أنا مدحته بمديحة ما في أحد مدح مثلي. طيب ماذا قلت؟ قال أقول يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله الكرد من كهرب. قلت له مسيك بيك قلت هذا كفر بالله، هذا ليس المدح، هذا كفر، أنت رايح تحج بيت الله الحرام، لا تعتقد هذا، إذا اترك هذا الاعتقاد وتب إلى الله وأنت متجه إليه يغفر الله ما تقدم من ذنبك، واعتمد على الله سبحانه وتعالى، وعلم من يحفظ هذه القصيدة واتركها، هذه قصيدة كفر هي قصيدة مدح. هذه القصيدة كما ذكرنا كلها ومدعون أنهم محبون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه محبة كاذبة، محبة كاذبة. لهذا الله تعالى كما قال العلماء امتحن المؤمنين الذين ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويجزيكم جزاء عظيما يغفر لكم ذنوبكم. لكن من يضل عن طريق المستقيم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى وليس المسلم. إذن هذا كلام الحنفي بكتابه الذي ألفه كما قلنا في الرد على هؤلاء. هذا يقول وجوزوا لهم الذبائح والنذور. يذبحون للأولياء كم يذبحون للنبي صلى الله عليه وسلم في المولد؟ واحد يذبح 100 شاة للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله من ذبح لغير الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مو غير الله. طيب ما هو والله؟ غير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. أولا كما تعلمون هذه الذبيحة حرام أكلها في نص القرآن. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم غير الله؟ من يأكل هذه الذبائح؟ الدكاترة المعممين والسادة وهل السباحة الطويلة وإلى آخره. يعني ليس جهلة، الدراويش معهم. نقول الدراويش جهال ما يفهمون شيئا، لكن العلماء أصحاب العمائم وصاحب السباحة الطويلة يتقدم لأكل شيء حرمه الله بالقرآن، يقول هذا ليس بحرام. لكن ما ذبح إيه؟ الأصنام هم غير الله. طيب والمؤمنون هم غير الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هو غير الله أيضا. يقول ليس بذلك، ليس به بأس. هذه الأشياء كلها والنووي رحمه الله والشيخ صحيح مسلم حين شرح هذا الحديث، لأن الحديث رواه مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. قال أما الذبح لغير الله أولا أنه حرام أكله، سواء ذبحه يهودي أو نصراني أو مسلم، وسواء كان لصنم أو لشجر أو لموسى أو لعيسى أو لغيره، فأكله حرام بنص القرآن. قال وأما إذا ذبحه مسلم لغير الله تعظيما لغير الله فهو مرتد. من يقرأ كلام النووي هذا في شرح مسلم في القرن السادس والسابع؟ ليس الآن كما يقول الوهابي أن الوهابيين هم لا يحبون الأنبياء ولا يحبون الأولياء. النووي إذن ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الجهل العظيم. أعمى الله قلوب هؤلاء الصوفية من دكاترة ومن غيرهم، أعمى الله قلوبهم. ولهذا يوم القيامة عندهم أنباء يتكلمون فيه في الدنيا أنهم سيكونون شفعاء ويدخلون الجنة من يشاء، كما يقول التجاني إذا أخذت صلاتي وولدي تدخل الجنة على كهل الملائكة. بلاش من النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعده على الباب، بلاش اركب ملكا وادخل الجنة على طول فوق. هكذا يقول في كتابه شرح تفسير القرآن، يفسر القرآن بها. وأن من يتبع ورده وصلى عليه مثلا واحدة كما تقدمنا، وأن تبدأ القرآن 6000 مرة يدخل الجنة على كهول الملائكة. وهذا كما سأتم دروق أنه يعلم من يشاء ويدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء. حتى قال بعض السادة كما يقول أحد المهادر، قال أنا مهدري سيد رسول الله إذا قبلت قدمي يدخل الجنة بالحساب. قدمه ما هو يده، يعني هذا هراء وهذا جهل وهذا الكهف بعينه، ليس شركا وليس بدعا وخرافات، لا كهف الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من ذلك. إذن على هذا يقول رحمه الله، قال وهذا الكلام وأثبت لهم فيها الوجود، يعني لهم أي عند الله. قال وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة العقائد الأئمة الأربعة رحمهم الله وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل أي بالقرآن، ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نعطيه ما في معنى هذا، لكن بعد هذا ماذا؟ ونصلي جهنم وساءت مصيرا. نعطيه ما دام تولى غير المسلمين يعطيه الله ويزيده كما زاد فرعون وعلى وزاد وزاد وزاد حتى صعد إلى أعلى مكان ليقاتل إله موسى. الله أعطاه وقال خذ ما في معنى، لكن عندما نزل وعندما استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، ما تبعه المؤمنون الفاسقون أهلكه الله سبحانه وتعالى، أخذ عزيز مقتدر. وعندما أرقه الله عرف الله، آمنت بالإسلام، قال الآن ما ينفع، وقد عشرت قبل كنت أكلم المسلمين. لا، إذن ما هناك إلا أن ينجيه الرب بدنه ليكون آية من خلفه، لا يعتقد أنه الرب. كيف ما فيه رب ولا برهان يوم القيامة وحشر يوم القيامة؟ ما مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. إذن في الجنة لا يصلي ولا في الجنة جنة فرعون. وهذا بالحقيقة البلاء العظيم من الصوفيين يعتقد اعتقادات هذه. تسأل أحد الصوفية الجهلة مو العلماء يقول نعم كل الناس في الجنة. طيب والنار لمن؟ كل الناس في الجنة من يهود ونصارى كله في الجنة؟ يقول نعم كلهم. فالله تعالى على كل شيء قدير، لا شك أن الله على كل شيء قدير، لكن هل يعطي الكافر الجنة؟ يقول تعالى تفضل الجنة، الجنة جعلها للمتقين للمؤمنين للعاملين الصالحات. كم يا آية يقول هذه الأشياء كلها عبارة عن أشياء زائدة، أما الحقيقة كلهم في الجنة ولا حرق الجنة. هذا على كل حال من يتبع من يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى شاقه، أقول لا لابد أن ندعو غير الله، هذه مشاقة، ونستغيث بغير الله، بل نستغيث بك يا رسول الله. الصحابة لما أذاهم أحد المنافقين أذى أحد الصحابة فقال إذن تعالوا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، مع أن الاستغاثة بالحي جائزة له قدرة تستغيث به من إنسان، كما استغاث القبطي بعيسى بموسى عليه الصلاة والسلام، جائز بالحي أمامك يقدر له قدرة ما في مانع، لكن الميت تستغيث به لا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معلما ومرشدا ومحبا لأمته أن لا يخالف أمره ولا نهيه. لما جاء وقال رسول الله إننا نستغيث بك على هذا المنافق قال الله أكبر، لا يستغاث به إذا استغاث بالله هو قادر يقتله، لكن أراد أن يعلمهم أن الاستغاثة تكون خالصة لله وحده لا شريك له. أما الإنسان لا يفعل شيئا إلا بقدر الله، إن كان شفاعة وإن كان استغاثة وإن كان نصرا وإن كان عطاء ولو درهما واحدا لا يعطيك إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. هو الذي سخر قلبه وما سكى يده وأعطاك درهما واحدا. الإنسان ما له قدرة إلا تحت قدر الله سبحانه وتعالى. على كل حال إذن هم كذبوا هذا، من يشاقق الرسول بأي شيء يشاقق يخالفه، يخالف أمره ويخالف نهيه من بعد ما تبين له الهدى. عرف الحق، الدكتور بعرف الحق يعرف عنده شهادة طويلة، لو مدها من هنا لباب السلام، شهادة ابتدائية وشهادة إعدادية وشهادة ثانوية وشهادة ليسانس وشهادة ماجستير وشهادة دكتورة، إذا لو مدها إلى باب السلام يمكن تصل باب السلام. يقول جائز، يقول يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أعطنا اكشف عنا البلاء، يا ولي الله أغثني، يا ولي الله كما قلنا يا غياث المستغيثين، يا غياثي يا ملاذي، يا عمدتي يا رجائي، أغفر ذنبي يا رسول الله. هذا مشقق الرسول بعد ما ظاهر الآيات يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ويكذب كلام الله ويصدق الشيطان ويتبع الشيطان. إذن قال سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. أقول له خذ، أنت الرئيس وأنت الملك وأنت وأنت وأنت إلى آخره، ما هناك عليك أي خلاف، كل واشرب وتمتع، درهم يأكل وتمتع إليه والأمل فسوف يعلمون. إذا ماذا قال سبحانه وتعالى ونصلي جهنم، جهنم إيه؟ جهنم فرعون لجهنم المؤمنين، جهنم فرعون للجنة لو قال ابن عربي، لأن يقول ابن عربي كل الناس هم إله، كلهم هم الله. هذا فسرون قول لا إله إلا الله، لا معبود في الوجود إلا الله، هذا تفسيرهم، يعني كل موجود هو الله، كل موجود هو الله. فيقول ابن عربي في قصيدته العبد رب والرب عبد، إلى ذا شعري من المكلف، إن كان عبد فذاك رب، وإن كان رب أن يكلف، كيف يكلف هو رب؟ إذن ليس عليه شيء، رفع التكليف، لا يصلي ولا يصوم ولا يحيي ولا يزكي لأنه رب، وإذا كان ربا كيف يصلي؟ ليس عليه أي شيء. يقول تلميذ ابن فارض الزنديق الثاني في تائيته التي تباع، لو جاءت هنا المدينة يمكن أو بالحجاج تباع بألف ريال أو بألفين ريال، لكن ممنوع الحمد لله. أما الخارج الكفر بعض الشوارع ما هناك أي مانع، لا يمنعه عالم ولا يمنعه حكومة. يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستك، الله راهب في كنيستك، خاف الله واتقه، وما الله إلا راهب في كنيستك، فإن صليت إن صليت فصليت فلنفسي صلتي، لأنه إله، وإن لم تصلي فعل نفسي صلتي، ليس على أي شيء. فإن صلى لنفسه لأنه هو الله، وإن لم يصلي ليس على أي شيء، هو الله سبحانه وتعالى. هذه القصائد الصوفية التي يقرأونها ولا يبالون ولا يفكرون ماذا يقولون ولا يعقلون ماذا يقولون. الله تعالى وصف الكفار بأنهم ينعقون بما لا يسمعون. وأنت يا أخي عالم كبير يقول يا غياث المستغيثون أغثني، أغثني يا رسول الله، وأنت تعرف من غاثة من الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن استغاثة، وكان في بيت كما يقول عمر رضي الله عنه، دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو رافع يديه ورأسه حتى سقطت عمامته من رأسه، يقول يا ربي يا ربي يا ربي، استغيث. ما قال يا أبي يا إبراهيم يا جدي يا إسماعيل، يا رب يا رب. الآن السيد الرئيس لفتت عنده من رسول الله يقول هو سيد، تأتي عنده وتقول إيه عالج ابني ولا عالجني ولا كذا، ماذا يقول؟ يقول يا ربي، يقول يا جد يا جد حضر يا جد حضر يا جد حضر. من جدك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت إذا كنت سيدا اطلب من الله لعل الله يرحمك ويعطيك كرامة يكرمك الله بشبه هذا الولد أو كذا أو كذا، لا ينادي غير الله سبحانه وتعالى، وأن جده الذي يحضر ويشفي الناس لا الله سبحانه وتعالى. هذه عادة الصوفية في كل يد المسلمين، لا يدعون غير لا يدعون الله، ولا يستغيثون بغير الله، ولا يستعينون بغير الله، بل إذا أصابتهم أي مصيبة زادوا بعدا عن الله سبحانه وتعالى، ونذروا النذرات من الثيران من الكباش ومن الغنم ومن البقر للأولياء حتى يعطوهم ويرفع عنهم البلاء، وخصوصا إذا تأخر المطر قليلا. المطر إذا تأخر قليل ما يدعون الله سبحانه وتعالى ويستغيثون، لا، يجمعون أولا قيمة ذبيحة يذبحونها فوق الولي لعل الولي يشعل عند الله سبحانه وتعالى، ويدعون حلقة على الولي وينادونه ويستغيثون به ويصيحون ويصيحون ويصيحون. ما جاء المطر، الله ما قدر. ماذا يقولون؟ الولي غائب، ضحك ضحك واجه المسلمين، ما جاء المطر، إذن اذبح ذبيحة أخرى حتى الولي يغيثكم، أو أن الولي ما قبل هذه الذبيحة، ما خصتم له بالدعاء. هذا الفقير معمم يرشد هؤلاء على أن ما خص الدعاء لهذا الولي، إذن اذبحوا ذبيحة أخرى واجمعوا الطبول والمزامير وفوق القبر، يا ولي يا فلان يا فلان، أغيثنا وأغيثنا وأغيثنا. جاء المطر قالوا اليوم الولي صاحي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى صلاة الصبح الحديبية وأصبح على إيه مطر، سلم عليه الصلاة والسلام على الصلاة وقال أتدرون هذا؟ قال ربكم. قالوا الله سيعلم على من يدعي. قال يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال من قال مطرق فضل الله ورحمته ليس مؤمن بي كافرا بالفوضى، ومن قال مطر بنوع كذا أي النجم الفلاني ذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني نسوة للنجم، مع أن النجوم كما تعرفون عادة بعض النجوم في أمطار كما هو الآن نيسان وأيار وحجيران وتموز أمطار تأتي، يعني النجم هو جاب المطر الله سبحانه وتعالى. قد يأتي المطر بغير هذه النجوم، والله على كل شيء قدير كما هو معروف، يأتي الأمطار بغير وقتها، حكيم يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يقولون لا، المطر من أيام الأولياء، وهكذا كما قلنا يفعل الأفعال، ولا يفكرون أنها تفت إلا سبحانه وتعالى، واعتقاد أن الولي الذي أعاذهم المطر، واعتقاد واعتقاد واعتقاد إلى آخره. وكم وكم ترى من عجائب الصوفية بهذه الطريقة، وهم أجهل من إبليس. إبليس ما كان يفعل فعل هذا، بل حلف بالله، حتى ما حلف بنفسه كما يقول الدكتور، شرفي ما تفعل كذا، أو حياتي ما تفعل كذا، قالوا بعزتك، أثبت لله عزة، فبعزتك لا هو أنه مجمعي إلا عبادك من هو المخلص. وقف آياته كما قلنا سابقا، والله لا أظل لأي وليتهم، والله لا لأمني أنه سيمني يظل ويمني، يحلف بالله لأن الله هنا واقف إجابة قصر محدود، والله والله يحلف بالله سيمني سيظل ويمني ويأمرهم بأن يغيروا خلق الله وأن يتكوا أذى الأنعام ويعمل فعل ما يشاء. إذن هو كما قال سبحانه وتعالى ولقد صدق إبليس ظنه، هو ظن واعتقد أنه سيغوي الناس، الظن هذا صدق، في قراءة صدق ظنه وفي قراءة صدق ظنه. وهذا حصل أن ظن يعتقد أن شغيب بن آدم حصل أغوى الناس قديم الناس متبعون للشيطان، ثم هناك إلا بدل ما يتخذوا عدوا اتخذوا صاحب صديق. الله تعالى قال يتخذوا عدو إن شر لكم عدو اتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعيد. قالوا لا لا يمكن، هو صديق وحميم وكذا وكذا إلى آخره. إذن أين الآية القرآنية إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعيد؟ قالوا لا هو صادق لأنه عالم، هو صحيح كان عالما فزق على أمر ربه ما كان جاهلا، كان عالما وكان مقرب حتى رفعه الله مع الملائكة لعلمه وصدقه وحياه وعمله الصالح، لكنه فزق. إن إبليس كان من الجن ففزق عن أمر ربه، أفسقوا مثلهم؟ يعني يكون إنسان عالم يفسق للشيطان ففزق عن أمر ربه. ثم يقول سبحانه وتعالى استهزاء وتهديد لمن يتبعه، ألا تتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ كيف تتخذون وذريته أولياء من دوني وهم عدو؟ أيوة الحال أنهم أعداء، والإنسان يتخذ عدوه صاحبه صديقه لا يمكن هذا أبدا. إذن بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا، بدلوا الله تعالى بالشيطان وصدقوا واتبعوه ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن إلى أن قال الفصل الأول، هذا كلام الحنفي الحلبي فيما انتحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم، إلى أن قال فأما قولهم إن الأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى أإله مع الله، لا إله مع الله أبدا، أن قال في الآية القرآنية ذكرها ثلاث مرات أو أربع، أإله مع الله أإله مع الله أبدا. أما يكشف من طيبة دعاه ويكشف السوء من هم؟ أإله مع الله؟ الجواب لا. لكي أن تقول يكشف السوء الولي ويرفع الضر الولي ويكشف كل بلاء ويجيب مطر إذا دعاه الولي، والله تعالى ما يجيب مطر إذا دعاه، كما قال المرغني وكما قال سيد الزرو كما قلنا في أول، إذا كنت في هم وغم وشدة فنادي يا زرو قديك بسرعة، إذا ندعو الله سبحانه وتعالى. وهكذا المرغني سيد الثاني عند قصيدة، إذا كنت في هم وغم وكربة ما قالوا شدة، عكس مع زروق، إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي يا مرغني أجيك بسرعة. أعندهم عقول هؤلاء؟ ما عندهم عقول، لو كانوا يعقلون ما قالوا هذا، لكن لا يعقلون ولا يدرون ماذا يقولون، ينهقون كما ينهق الذي لا يسمع. من الذي لا يسمع؟ الحمار. الله ما تركب له هكذا بأنهم قال ينعقون الملا كما ينعق ما لا يسمع، من ينعق ما لا يسمع إلا البهيم، يصيح يصيح يصيح ولا يدري ماذا يقول. وهؤلاء هكذا ينعقون ويصيحون ويطيحون ويضربون أنفسهم إلى طول الليل إلى الصباح، وهكذا يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويفعلون كل ما هو كفر بالله. كل هذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الإسلام جاء بهذا، لا شك أن هذا هو الكفر بعينه، وليس شركا بالله وليس بدعوى خرافات وليس إلى آخره. النصارى كما تعلمون ابتدعوا بدعا ابتغاء مرضاة الله، أنكر الله عليهم، وهؤلاء يقولون هذه الموالد محبة في الرسول الله عليه وسلم، ابتغاء مرضاة الرسول عليه وسلم وابتغاء مرضاة الله. الله كذب النصارى فقالوا رهبانيين ابتدعوه ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوانهم، هذا قصدهم، فما رعوا حق رعايتهم، ما عملوا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى وانتهوا بما نهاهم الله. ثم قال سبحانه وتعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم مؤمنون فاسقون. إذن نقول يا رسول الله أغيثني أغفر لي ذنبي يا رسول الله، يا غياث المستغيثين نقول هو يغفر لي ذنوبي، والله تعالى قل من أغفر ذنوبي إلا الله، نكذب الآيات ونقول هذه محبة الرسول. إذن النصارى ابتدعوا بدعا لمرضات الله، الله كذبهم وسمهم فاسقين، إن فسق وخرجوا عن الحق. بل قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم إنما تلا قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله والمسيح ابن مريم، هم أمروا إلا يعبدوا إله واحد، ما إله الواحد هذا الرسول عليه السلام ولا الأولياء؟ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سماها شرك بعد ما سماها عبادة. هم عملوا ليعبدوا إلها واحد، ليش عبدوهم؟ باتباعهم المحرمات. قال عدي بن حاتم والله رسول الله ما عبدناهم، لأن كان عديا، كان عدي بن حاتم عربي تنصر وذهب إلى الشمال ودخل مع النصارى وقرأ التوراة وقرأ الإنجيل وعرف، ولما أسلم سمع الآية هذه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله رسول الله ما عبدناهم. قال أليس إذا حلوا ما حرم الله اتبعتموهم؟ قال بل. أو أحلوا ما حرموا أحل الله اتبعتموهم؟ قال بل. قال تلك عبادتهم، يعني اتباعا لا اعتقادا، اتباع أن العالم هذا صادق. إذن هو صادق كيف يكذبه؟ وهو إذا كان سيدا يكذب؟ لا يمكن، هذا ما يكذب. إذن العالم هذا كبير، لازم إذن اتبعه فيما حرم الله أو أحل، هذه عبادتهم. قال عليه الصلاة والسلام تلك عبادتهم إياهم، والقرآن نطق بهذا، وما أمروا إلا يعبدوا إله واحد، سمها عبادة وسمها شرك الآخر. قال سبحانه عما يشركون، أن اتبع إنسانا فيما حرم الله أشرك مع الله، ومن صدق إنسان أن يحرم ما أحل الله وصدقه كفر بالله سبحانه وتعالى، عبده من دين الله، ومن عبد إنسانا فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن هذا نعبد الله حاصل في كثير من المسلمين من علماء وغير علماء. ماذا نقول؟ لا حول إلا بالله وإن لله أن يراد. إن هذا كلام الحنفي رحمه الله، فيقول في ردو قوله تعالى أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، يقول إلا يملك السماوات والأرض، وكم وكم من آيات سعدها، ولو نحوه من الآيات الدالة على أنه المفرد المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجهه من وجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب سبحانه وتعالى بانفراده في ملكه بآيات من كتابه كقوله هل من خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض، لا خالق الأرض، لا خالق غير الله، ولا رازق غير الله، ولا محي ولا مميت إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله، ولا تنصب بي أبد أن الله ما يعطي شيء. العطاء بيد الأولياء والمنع بيد الأولياء، ولهم التصرف في الكون، ولهم الإحياء والإماتة، ولهم المفاتيح الغيب أيديهم، إذا أرادوا أن يعطوا أعطوا، أرادوا أن يمنعوا منعوا.